ما قد اشتركا في الفضل والصلاح، ولكن أحدهما أكثر وأفضل بالزيادة، وكذلك الصدقة. الصدقة التي تكون لمرضاة الله وبلا رياء ولا من ولا أذى، العلن منها والسر، كل ذلك فاضل، وكل ذلك كما قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، فنعمت هي الخصلة، ونعمت هي العمل، ونعمت هي الصدقة على إعلانها. ولكن إن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، إن أنتم تصدقتم سرا في نوافل الصدقات هو أفضل وخير وأبعد عن التيه والعجب والرياء والتسميع. زيد ونكفر عنكم من سيئاتكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، فوق أن الصدقة كلها خير، والله أشاد بسرها وعلنها، وقال عن علنها نعمة نعماه، وقال عن سرها فهو خير لكم. زاد على ذلك: ونكفر عنكم من سيئاتكم من تصدق لله وفي سبيل مرضاته، يكفر الله عنه سيئاته ويبدلها حسنات، زيادة على الأجر والثواب والإشادة بعمله، والإتيان يوم القيامة بصحيفته عامرة مليئة. وقرئ: نكفر عنكم من سيئاتكم بالضم، أي نحن نكفر، يقول الله تعالى، ونكفر بالجزم عطف على خير لكم، ونكفر فهو في محل الشرط مكانه الجزم. وقرئ أيضا: يكفر عنكم من سيئاتكم، أي هو الله يكفر عنكم، كلام مستأنف جديد ليس معطوفا على الشرط الجازم السابق، والمعنى كله واحد. والقراءات الثلاث: نكفر، نكفر، يكفر، كلها قراءات متواترة ضمن القراءات السبع في قراءات القرآن الكريم. ونكفر عنكم من سيئاتكم، من ذنوبكم، من آثامكم. زيد: الله بما تعملون خبير. الله خبير مطلع على السر والعلن من جميع أعمالكم، خيرها وشرها، صدقة أريد بها وجه الله، وصدقة أريد بها الشيطان، المصلح منكم والمفسد، الذي فعل الخير للخير والذي فعل الخير للشر، ليذكر، ليرائي، ليقال عنه محسن، ليقال عنه كريم، لا يريد بذلك لا الله ولا وجهه ولا الدار الآخرة. والله بما تعملون خبير، ينبه الرب سبحانه السامعين والمؤمنين والتالين أنه يجب أنتم تتلون، وأنتم تتعبدون، وأنتم تتصدقون، وأنتم تقومون بأي فعل، أن تعلموا أن الله بصير بكم، خبير بأعمالكم، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. سيد: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تفعلوا من خير وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم، ليس يا محمد من وظيفة رسالتك، من وظيفة نبوتك، من وظيفة الدعوة التي أمرتك بها، أن تهديهم وتجبرهم على الهداية، ليس ذلك لك. إن على الرسول إلا البلاغ، وما على الرسل إلا البلاغ. إنما التوفيق بيد الله، عليك البلاغ وعلى الله الهداية. إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ووظائف الرسل البلاغ، لا إكراه في الدين، لا تجبر أحدا على الهداية، لا تلزمه بالسيف على أن يكون مؤمنا. وما معنى ذلك؟ هذا يعلم عندما نعلم سبب نزول الآية، وأسباب النزول هي من الواجبات للمفسر، لأن بها نعلم معنى الآية. ليس عليك هداهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع المسلمين من أن يتصدقوا على فقراء أهل الذمة، وقصده من ذلك أن يضغط عليهم ويضطرهم للإيمان تحت الفقر والحاجة ليعطوا ويتصدق عليهم، فنهاه الله عن ذلك وقال لا، ليس عليك هداهم، إن على الرسل إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ. فالهداية بيد الله، ولكن الله يهدي من يشاء. ومعنى ذلك مما يؤكد أن الصدقة في هذه الآية صدقة النافلة والتطوع، الصدقة النافلة والتطوع هي التي يجوز إخراجها للمسلم وللذمي. أما الصدقة الواجبة، أما صدقة الزكاة فلا تجوز إلا لمسلم، إلا للأصناف الثمانية التي ذكر الله في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر المسلمين في باكستان، اللهم أيدهم، اللهم خذ بيدهم، اللهم انصرهم على روسيا وعلى المجوس الهنود وعلى الكفر المرتدين من باكستان الشرقية. اللهم ألهم المسلمين إلى مساعدتهم، معاونتهم، بأن يقطعوا صلاتهم على الهند ويطردوا رجالاتها ومواطنيها وسفراءها، ويجبروها على ألا تقف لا طائراتها ولا بواخرها في أرض من أراضي المسلمين. اللهم أيدهم، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أذل عدوهم، اللهم أري الكفار هؤلاء الذين أجمعوا على كفر الإسلام، أرهم قدرتك، أرهم جبروتك، أرهم سبحانك يا رب كبرياءك، خذهم إليك جميعا، أغرق أساطيلهم، شتت شملهم، خرب ديارهم، اجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب الأرباب يا أكرم الأكرمين، بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأبرار وصحابته الأطهار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده، ينفون عنه تحريف الغالين وفساد المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقول الله تعالى لنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ليس عليك يا محمد هداية هؤلاء ولا توفيقهم، فالتوفيق في الهداية بيد الله، هو الذي يهدي من يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء بيده الخير. قالوا: وسبب نزول هذه الآية الكريمة أنهم كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة كما يتصدقون على فقراء المسلمين، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتصدقوا على فقراء أهل الذمة رجاء الضغط عليهم والدخول في الإسلام على أن يدخلوا إليه ولو حاجة. فقال الله: لا، ليس عليك هداهم، إن على الرسول إلا البلاغ. فوظيفة الرسل البلاغ والتبليغ، لا الهداية والتوفيق. فالهداية بيد الله والتوفيق بيد الله. ثم عاد صلى الله عليه وسلم فقال: في كل كبد حرى صدقة. فأصبحت الصدقات النوافل جائزة على المسلم كما هي جائزة على الكافر، وإنما الذي لا تصح إلا للمسلم فهي فروض الزكاة الواجبة، فهي لمن ذكر الله من أنواع الثمانية. أما النوافل فبقي الأمر فيها مفتوحا للمسلم وغير المسلم، للمستحق وغير المستحق، للبر والفاجر. ليس عليك هداهم، أي هداية التوفيق، أما هداية البلاغ والدعوة فهي وظيفة الرسل، ومن أجلها أرسلوا للناس، فهم يهدونهم بالتبليغ، يهدونهم بالدعوة، يهدونهم بالبيان، يهدونهم بتفسير كتاب الله والحكمة وبيان الحلال والحرام. أما الهداية توفيقا فذلك بيده سبحانه، ليس بيد أحد غيره. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فعد يا محمد وأمر بذلك، فليتصدقوا على الفقير وعلى المحتاج، على المسلم وغير المسلم، على الإنسان وغير الإنسان، من الحيوان والطير. ففي كل كبد ذات حرها صدقة. ولقد تحدثت أمس بالأحاديث الواردة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد دخلت النار امرأة في هرة وغفر الله لزانيا لرحمتها كلبا وجدته يلهث يكاد يموت من الجوع فأشربته وسقته، ولم يمت من أجل عملها ومن أجل إحسانها إليه، فجازاها الله بالمغفرة. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تفعلوا من خير وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. تنفقوا حذفت النون لأنها من الأفعال الخمسة التي تجزم بحذف النون ولاسم الشرط وجاء الجواب بعد وما تنفقوا من خير فجواب ذلك لأنفسكم والخير هنا المال وما تنفقوا أيها المسلمون أيها المحسنون من مال من صدقات من إحسان فهو لأنفسكم تجدوه محفوظا لكم يوم القيامة عند الله فيجازيكم على الكثير بالكثير وعلى القليل بالكثير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الأنفس يعاملكم بالقصد يعاملكم بالنية وبالإخلاص في العمل فمن تصدق لا يريد إلا الله والدار الآخرة فقد قدم خيرا لنفسه وعملا لنفسه يجازيه الله عليه حسب نيته وإخلاصه وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ومعنى ذلك أن الشأن في النفقة من المسلم أنها لا تكون إلا لله وفي سبيل مرضاته وفي سبيل مغفرته لا يرجو جزاء من أحد إلا من الله لا يمن بها على متصدق عليه ولا يؤذيه بقول أو فعل ولا يرائي بها ولا يؤذي بها أحدا فشأن المؤمن أن ينفق حين ينفق لا يريد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ابتغاء الله رغبة في طاعته رجاء ثوابه طمعا في مغفرته ومعنى ذلك أيضا الجزاء والثواب على النية في الصدقة سواء تسلمها غني أو فقير بر أو فاجر أنت ونيتك فالله يجازيك على النية كانت الصدقة وقعت في يد مسلم أو يد كافر في يد بر أو فاجر في يد إنسان أو حيوان في يد مستحق وغير مستحق ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل فيما سبق غير الأمة الإسلامية قبل العهد النبوي في الأمم السابقة قال لأتصدقن ليلة بصدقة فخرج وإذا به يعطيها لزانية فأصبح الصباح فسخر الناس منه فقالوا قد تصدق على زانية فقال عندما علم ذلك وأدرك الحمد لله على زانية ولا تصدقن اليوم وإذا به يخرج بصدقته فيضعها في يد غني فيصبح الناس أيضا يسخرون منه ومن صدقته فيقولون قد تصدق على غني أي ليس في حاجة إليها وهو في غنى عنها وعن صدقته فلما علم ذلك قال الحمد لله على غني ولا تصدقن الليلة صدقه فخرج بصدقته وإذا به يضعها في يد سارق فزاد الناس هزءا به وسخرية عليه، وقالوا تصدق على سارق، فقال الحمد لله على زانية وغني وسارق. وإذا بمن يأتيه من الملائكة فيقول له قد تقبل الله صدقتك، ولعل الصدقة التي وقعت في يد الزانية أن تستعف بها وتتوب إلى الله وتستغني عن الفاحشة، ولعل الصدقة التي وقعت في يد الغني أن يتعظ بها ويعتبر ويتصدق مما أعطاه الله، ولعل الصدقة التي وقعت في يد الفقير أن يتعفف بها ويتوب إلى الله ولا يعود إلى السرقة. وهذا الحديث يؤكد هذا المعنى، وبها فسره سعيد بن جبير وعطاء الخراسان، وهذا الحديث يؤكد فهمهم وما أدركوا من معنى الآية. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فالجزاء والثواب من الله تعالى للمتصدق على نيته وقصده وما يريد بعمله. والشأن في المسلم ألا يتصدق إلا رغبة في مرضاة الله ولأجل الله، لا يريد بذلك جزاء من غيره ولا شكورا من سواه. وسواء في هذه الحالة وقعت الصدقة في يد مستحق أو غير مستحق، في يد بر أو فاجر. وهذا المعنى هو ما يؤكده حديث الصحيحين هذا في من أعطى صدقته لغير مستحق لها من الغني، في من أعطاها لفاجرين زانية وسارق، ولكن الله تعالى قبل صدقته حيث علم صدق نيته وإخلاصه في إخراجها، وأنه ما أراد بذلك إلا الله والدار الآخرة، وكانت صدقته الصادقة في إخراجها سببا لهداية الفاجرة من الزانية والفاجر من السارق، وكان سببا لعظة الغني فأخذ يتصدق ويعطي مما آتاه الله. وإنما الأعمال بالنيات كما تواتر عن سيد الرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، عاد الله فقال وما تنفقوا من خير، فعل شرط جازم جوابه يوفى إليكم هذا بذاك. وكل نفقة أخرجتموها ولا تريدون بها إلا وجه الله توفى إليكم، تحفظ لكم، تجازون بها، يحفظها الله ويوفيكم الأجر بالوفاء الزائد والأجر الزائد، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. وما تنفقوا من خير من مال، والخير هنا المال، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فما قدمتم من خير من إحسان من معروف يحفظه الله وينميه ويزيده ويباركه ويجازي على القليل الكثير الكثير، ولا يظلمكم في أعمالكم فيما تقدمون من خير من طاعة من معروف لا ينقصكم من ثوابكم قليلا بل ينمي القليل ويكثره ويضاعفه. وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا وما تفعلوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. زيد لفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. زيد وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ومعنى الآية والذين أحصروا للذين أحصروا هذه اللام بما تتصل بما قبلها للفقراء الذين أحصروا قالوا مكانها مكان الجر متصلة بالمعنى السابق وأي سابق في الآية الكريمة التي فيها الآية قبل وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله قبل الآية يعني ليس عليك هداهم الآية السابقة البارح نعم الآية السابقة بتاع البارح الآية قبل ليس عليك هداهم الله بيعدكم مفلسان يؤتي حكمة من يشاء ومن يؤتي حكمة فقد يؤتي حكمة فيها وما يذكروا إلا أولو الباب إن تبدوا الصدقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله إن تظهروا الصدقات إن تعطوها إن تقدموها للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وقيل هي خبر لمبتدأ محذوف للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله حق واجب في أموال المسلمين وكلا المعنين قائم فإن قلنا للفقراء الذين أحصروا مرتبطة وما تبدو من خير ايش الآية اللي قلنا الصدقات فنعماه وما تبدونه من صدقة تعطونها علانية وتجعلونها في يد الفقراء المحصرين في سبيل الله فنعم العمل فنعمة الخصلة. وإن قلنا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله حق واجب فالكلام أيضا صحيح. ومن هم هؤلاء الذين أحصروا في سبيل الله حبسوا في سبيل الله ارتبطوا في الله هؤلاء قوم من المهاجرين فروا بدينهم من ظلم كفر أهل مكة وشركهم واضطهادهم وتعذيبهم للمسلمين فهاجروا وطنهم وذهبوا مهاجرين لله للمدينة المنورة فتركوا الأهل والأوطان والأموال والأولاد رجاء مغفرة الله ومرضاته وفرارا بدينهم وحريتهم فيه ليعبدوا الله كما شاءوا دون أن يضطهدهم وثني أو مشرك أو يردعهم أو يزجرهم عن دين الله الحق. وهؤلاء كانوا 400 مهاجر كلهم فقير مدقع وصلوا مكة المكرمة ولم يجدوا مسكنا ولا عشيرة ولا أهلا، وكانوا نتيجة الحروب التي شاركوا فيها مرضى زمنا تجد في وجوههم أثر الحاجة وأثر القتال ورثاثة الملبس، وهم الذين اشتهروا بأهل الصفة. كانوا يجلسون في الصفة التي لا تزال تعرف لليوم في المسجد النبوي بالصفة وبالدكة ومكان الأغوات، يجتمعون هناك معدين أنفسهم للحرب والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال والجهاد وهم تحت الطلب. فحض الله تعالى المؤمنين وحثهم على التصدق عليهم والإحسان إليهم، فهم على شدة الحاجة وعلى المرض لا مال يتجرون به أو يضربون فيه في الأرض أي يسافرون ويسعون من أجله، فلا مال بيدهم يتجرون به وينتقلون من أرض إلى أرض لأجل التجارة، ولا صحتهم تسمح بذلك، فهم من الجوع والحرب والتهيؤ والإعداد لما أعدوا له واستعدوا لا يستطيعون ضربا في الأرض، الضرب في الأرض، التنقل في أرض الله، السياحة، التنقل للمعاش، للبيع والشراء، للتجارة، لطلب الرزق، في المعاملات والبيوعات والشراءات. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، من يراهم ويرى سكوتهم وعدم سؤالهم ويرى مظهرهم الخارجي يظنهم أغنياء لأنهم لا يطلبون. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، والتعفف تفاعل من العفة، والعفة الترك. فلان عفيف الجيب معناه يترك ما يفعله غيره من أصحاب النزوات والشهوات، عفى عن المال ترك الشهوة والتعلق به إلا فيما يحل له، عفى عن الأعراض ترك الحرام إلا ما أعطاه الله من زوجة أو ملك يمين صحيح. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، لهؤلاء الذين حبسوا ارتبطوا في سبيل الله في الجهاد في سبيل الدعوة من أجل القتال والجهاد لإعلاء كلمة الله وضرب أعدائه حيثما كانوا في الأرض مما تصلهم يدهم ويستطيعون ضربهم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله زيد. لا يستطيعون ضربا في الأرض. لا يستطيعون ضربا في الأرض إما لمرضهم، لحاجتهم، لعدم رأس مال بيدهم، وإما لحبسهم نفسهم للقتال والجهاد، فهم جند احتياطي أعد للدفاع عن الإسلام والجهاد في سبيله. بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لمكة للمدينة المنورة وأمر أصحابه بالهجرة معه، لا يستطيعون السين والتاء للطلب، ليس في طوقهم ولا تحت متطلبهم ولا تحت طاعتهم. الضرب في الأرض والضرب في الأرض السياحة للتجارة والبيع وطلب المعاش. زيد. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل، يحسبهم قرئ في القراءات السبع، يحسبهم ويحسبهم أي يظنهم، وكلا اللغتين صحيحتان، يحسبهم يحسبهم، يظنهم الجاهل بحالهم، الجاهل بأوضاعهم، ممن لا يعرف حالهم، لا يعرف مبتدأ سفرهم وهجرتهم، يرى ظواهر ويرى عفة ويرى عدم إلحاف ولا سؤال ولا طلب، ويجدهم مستغرقين أوقاتهم في عبادة، صلاة أو صياما أو جهادا أو تلقي دعوة أو حضور حلقات النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أجل ذلك الجاهل بحالهم، الجاهل بأوضاعهم، يظنهم أغنياء مستغنين عن الصدقة، مستغنين عن العطاء، مستغنين عن الإحسان، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وظنه أنهم أغنياء إذ متعففون عن السؤال، تاركون للسؤال، إن أحسن إليهم محسن أخذوه منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من عطاء من غير مسألة ولا تشو في نفس فخذه وتموله. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. زيد. تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. تعرفهم بعلامتهم على كونك تظنهم أغنياء لتركهم السؤال وعدم تعرضهم لذلك، لكن سيماهم والسيم العلامة، يقال سيما فلان كذا وسمته كذا أي علامته. ومن ذلك قول الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي علامتهم لكثرة عبادتهم، لكثرة سجودهم، لدوام سجودهم على الأرض، تجد علامة ذلك في جباههم. هؤلاء مع كونهم يظن عند من لا يعرفهم ولا يعرف حالهم يظنهم أغنياء لعفتهم وتركهم السؤال، ولكن إذا هو أمعن النظر فيهم، إذا هو حقق النظر في حالهم، يعرفهم من علامتهم، تعرفهم بسيماهم. وماذا ترى في السيما؟ تجد وجوها صفراء ذابلة، ثيابا رثة، حركة ثقيلة مما يدل على جوع وعدم التغذية والحاجة لللباس وعدم الشبع وعدم النوم الكافي وعدم الراحة في مكان في منزل وعدم العون على ذلك من زوجة أو ولد. ولذلك في الحديث النبوي فراسة المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب. وللمؤمن فراسة، فالمؤمن بتفرسه بإمعانه النظر قد يدرك حال الرجل دون أن تكون له به قبل سابقة ولا معرفة ولا علم عنه من أحد، فيستطيع أن يقول لك هذا صالح وهذا طالح وهذا غني وهذا فقير وهذا تام الصحة والعافية وهذا يشكو مرضا لا يظهره. وقد قال الله تعالى عن سكان أهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم لتنعمهم لرفاهيتهم لما أكرمهم الله به. تدرك من معرفتك ورؤيتك لوجوههم أنهم في نعيم كامل ورفاهية كاملة وسرور داخلي أشرق منه الوجه حلت الأسارير. وقال الله عن سكان أهل الجنة جعلنا الله منهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ يوم القيامة يوم دخولهم الجنة ورضا الله عنهم وجوه ناظرة مشرقة جميلة كما هو في الآية عليهم نظرة النعيم باء النعيم وجماله إلى ربهم. وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة يرون ربهم سبحانه وتعالى. كيف؟ لا يعلم الكيف إلا الله، ولكننا بفضل الله وكرمه سنرى ربنا سبحانه وتعالى كما هو المتواتر عن رسول الله في تفسير هذه الآية وكما يدل عليه منطوقها ومفهومها وأنكر المعتزلة الرؤيا وكفاهم بذلك حرمانا، فمن أنكره يحرم منها. تعرفهم بسيماهم، تعرف هؤلاء حاجتهم مرضهم احتياجهم للصدقة للإحسان بالعلامة البادية عليهم من وجوههم ورثاثة ثيابهم. لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون ملحفين ملحين أو غير ملحين، لكنهم قد يعرضون ويتعرضون للرفض بالإشارة وبالتلويح دون تصريح. أبو هريرة راوي الصحابة يحكي عن نفسه أن الجوع أضر به أياما، وهو شأن صفة أهل الصفة، وكان من كبار أهل الصفة. لا يسأل ويتعفف عن الطرق عن السؤال وعن الطلب، ولكن ذلك باد في وجهه ظاهرة ملامحه وأنه في حاجة كبقية أهل الصفة. يقول عن نفسه مرت علي أيام لم أطعم فيها ذواقا، فتعرضت لأبي بكر الصديق وهو خارج من المسجد، فسألته عن مسألة وأنا والله أعلم بها منه، ولكنني فعلت ذلك رجاء أن يلتفت إلي فيدرك ما بي، فأجاب أو لم يجب، ثم ذهب لحال سبيله، ثم تعرضت لعنف.